بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الأول، كتاب الزكاة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. قال: ويشترط فيها، أي في الأنعام، مطلقا الثوم، وأصله الرعي، والمراد هنا الرعي من غير المملوك، والمرجع فيه إلى العرف، فلا عبرة بعلفها يوما في السنة ولا في الشهر. قبل الدخول في تتميم الكلام، السلام عليكم ورحمة الله. بالأمس نحن ذكرنا مثال لما ولو لم يطابق أحدهما تحرى أقلهما عفوا. ذكرنا مثال 170، بلي 170، الإخوة قالوا بأنه يمكن تطبيقهما. 170 يمكن تطبيقهما. كيف يمكن تطبيقه أخي الجاب؟ قولوا 80، فمجموعنا صير 170. جيد جدا. فالأخ يقول بأنه 170 يمكن تطبيقه بالجهتين، يعني 3 40s و 50، فالمجموع 170. وكذلك 180 أيضا يمكن تطبيقه 42 و 50، وهكذا في أي عدد آخر فرض فإنه يمكن، إلا إذا قلنا بأنه مثلا 175، هذه بعد لا يمكن تطبيقها على الجهتين، بلي تنطبق على الجهتين 50 40 40. إيه بلي 50 واحدة بحقة، و40 بنت لبون، و40 بنت لبون، في الأعداد كلها تنطبق، في الأعداد كلها 140 هكذا، 52 فد 40، 150 53 وهكذا. هذا فيما يرتبط بها الجهة. أما فيما يرتبط بظهور الثمرة أو الفائدة بين النصابين الأخيرين، المطلب يحتاج توضيح حتى نوضحها، إذا ما يحتاج حتى نستمر في البحث. بنحو الإجمال حتى تتضح العبارة أيضا، بالأمس هو أنه ذكرنا بأنه يوجد عندنا نصابان، ولكنه عدد الشياه التي يجب إخراجها واحد. إما أن نقول بأنه 201 فيها 3، وإما فيها 4، يوجد قولان في المسألة. 301 إما فيها 3 شياه وإما فيها 4. فإن قلنا فيها 3، فإننا ذكرنا في 201 أيضا توجد 3 شياه، وإن قلنا 4 فإنه قلنا إذا بلغت 400 فإنه في كل 101 أيضا تكون 4. إذن لماذا تعدد النصاب مع أن المخرج من الزكاة واحد لا يتعدد؟ يعني تعدد النصاب يستلزم تعدد الزكاة المخرج، ولكن نحن نجد هنا أن النصاب يتعدد، ومع ذلك أن الزكاة الواجب إخراجه من الزكاة واحد لا يتعدد. ما هي الثمرة؟ الثمرة التي يذكرها في المتن كما أشرنا بالأمس، وهناك ثمرة أو ثمرتان أخريان يذكرهما في الحاشية، الإخوة يطالعوها في الحاشية. الثمرة التي يذكرها في المتن يقول: واضح بأن الإنسان، قلنا إذا فرط الإنسان، إذا تلف شيء من النصاب بلا تفريط، وفرضنا أن العدد كان 400 وتلف واحد من النصاب، فهنا نقسطه على الواجب على الزكاة أو لا نقسطه على الزكاة؟ ذكرنا بالأمس يقسط على الزكاة، فينقص من الواجب الذي يجب إخراجه بمقدار الذي تلف من النصاب. خب، نسبة الواحد إلى 400 ما هي؟ هي نسبة الواحد إلى 400. خب، النصاب فيها كم؟ 4. النصاب 400، الواجب إخراجه كم؟ 4. فافترغوا بانه في كل شاة قيمة الشاة 100 درهم، فاربع اشياء مجموعها قيمتها كم تكون؟ 400. اذا يسترجع اي مقدار؟ يسترجع درهم 400 درهم. اما اذا راى ان عدد الشياة التي كانت، لو فرضنا 301 كانت وتلك منها واحد بلا تفريط، فهنا ايضا نقسطه على الذي يجب اخراجه من الزكاة. على اي مقدار نقسطه؟ على 301. اذا اختلفت النتيجة ولم تختلف النتيجة؟ بلي اختلفت النتيجة، مع ان النصاب متعدد وعدد الشياه واحد، يعني ما يجب اخراجه واحد، ولكن النتيجة تختلف. اذا كان النصاب 400 وتلف واحد فالذي يسترجعه واحد الى 400. اما اذا كان النصاب 301 وتلف واحد فالذي يسترجعه اي مقدار؟ واحد على 301، فتظهر الثمرة بين النصابين. قال ويشترط فيها أيث الأنعام مطلقا. الثوم مراد من الأنعام كما أشرنا فيما سبق الإبل والبقر والغنم. قد ذكرنا جملة من الشرائط فيما سبق، ومن الشرائط أنه لا بد أن تكون هذه الأنعام سائمة. ما هو المراد من كونها سائمة؟ يعني أنها تأكل من العلف والعشب الإلهي غير المملوك لأحد، يعني كلأها طعامها يكون من المباحات العامة، يكون من الأمور التي أو من العلف الذي لا يكون مملوكا لأحد، من الغابات من البساتين ونحو ذلك الغير المملوكة لأحد، مو الغير المملوكة للمالك، لأنه إذا أكلت من غير المملوكة للمالك ولكن مملوكة لشخص آخر لمالك آخر ففيه خلاف سيأتي بعد ذلك. إذن الشرط الآخر الذي لا بد من توفره لكي يجب إخراج الزكاة هو أن تكون هذه الأنعام طعامها كلأها لا بد أن يكون من العشب الإلهي، أن يكون من البضاحات العامة، لا أن يكون مملوكا لأحد، لا لنفس المالك للأنعام ولا لغير المالك للأنعام. فلهذا قال ويشترط فيها أيث الأنعام مطلقا، إبنا كانت أو بقرا أو غنما، يشترط الصوم يشترط الثوم وأصله الرعي. ما هو المراد من الرعي هنا؟ قال والمراد هنا الرعي من غير المملوك، مو من غير المملوك لمالك الأنعام، لا من غير المملوك مطلقا. طب إذا كان مملوكا لغير المالك للأنعام أيضا هذه سائمة لو معلوفة، هذه فرع آخر سيأتي بيانه بعد ذلك. المهم لا بد أن لا يكون الرعي الآن بنحو الإجمال أن لا يكون مملوكا لأحد. قال والمراد هنا الرعي من غير المملوك، والمرجع فيه في الرعي أو في السوم، يعني متى يصدق أن هذه سائمة أو أن هذه معلوفة من علف مملوك كلأها من علف مملوك، يقول نرجع فيه إلى العرف. ومن هنا فلو فرضنا أن هذا الحيوان في 350 يوم كان سائما علفه من العشب غير المملوك، ولكنه في الشهر يوم واحد كان طعامه من المملوك، أو في الشهرين مرة كان طعامه من المملوك، فهل يؤثر على صدق الثوم؟ يقول لا يؤثر على صدق الثوم، لأن العرف يرى أن مثل هذا الحيوان سائم أو هذه الحيوانات سائمة، ولا يراها أنها معلوفة من علف مملوك. قال والمرجع فيه أي في الثوم إلى العرف، وعلى هذا الأساس فلا عبرة، يعني أن العرف لا يرى الثوم، لا يرى أن الثوم ينخدش، بما لو فرضنا أن هذه الحيوانات ألفت أو أعطيت علفا من المملوك ليوم أو يومين أو 10 أيام مثلا، فلا عبرة بعلفها، أي فلا عبرة بتعليفها بإعطائها العلف، فلا عبرة بعلفها يوما في السنة أو يوما في الشهر من العلف المملوك. خب متى يتحقق التعليف حتى تخرج عن السائمة؟ قال ويتحقق العلف بإطعامها المملوك، يعني بإطعامها العلف المملوك، فإن أطعمت العلف المملوك للمالك فإنها لا يجب فيها الزكاة. إذن بعبارة أخرى، هذا الشرط يريد أن يقول بأنه هذه إن كان طعامها كلأها على المالك فلا زكاة فيها، أما إذا كان طعامها كلأها على غير المالك ففيها الزكاة. قال ويتحقق العلف بإطعامها العلف المملوك ولو بالرعي، كما لو زرع لها إلى هذه الأنعام قصيلا، زرع زرعا مخصوصا حتى أنه تستفيد هذه الأنعام بالرعي فيه، وكان هذا القصيل مملوك لمن؟ مملوك لمالك الأنعام. ولو بالرعي كما لو زرع لها قصيلا، لا مستأجره من الأرض لترعى فيها. خب سؤال، فرعا لو فرضنا أن هذا المالك للأنعام استأجر أرضا على أن ترعى الأنعام في تلك المنطقة من الأرض، فهل تصدق أنها معلوفة أو سائمة؟ يقول لا، هذه سائمة ولا تخرج من كونها سائمة إذا فرضنا أن المالك استأجر لها أرضا ورعت في تلك الأرض المستأجرة من قبل المالك. لا مستأجره من الأرض لترعى الأنعام في تلك الأرض. وكذلك لو فرضنا أن المنطقة تلك الغابة كانت من المباحات، يستطيع هذا الإنسان أن يستفيد منها، ولكن الظالم كان يمنع الدخول إليها إلا بأن يأخذ أجرة، فدفع مالا إلى الظالم لكي تعلف تلك الحيوانات في تلك الغابة، فهل يخرجها عن كونها سائمة؟ يقول لا، لا يخرجها عن كونها سائمة، بل تبقى سائمة. أو دفعه، أي دفع المال، أو دفعه، أو دفع المال عن الكلاء، دفعه إلى من؟ دفعه إلى الظالم، فإنه أيضا لا يخرج الحيوان، لا يخرج هذا التعليف عن كونه ثوما، وفاقا للدروس. ثم فرع آخر هو أنه تارة أن هذه الحيوانات تكون سائمة باختيار الإنسان، يعني يستطيع أن يعلفها يعطيها العلف وباستطاعه أن يجعلها سائمة، وأخرى لا، مضطر لأن يجعلها ماذا؟ سائمة. فإذا اضطر إلى جعلها سائمة فهل يصدق عليها سائمة أو يخرجها عن الثوم؟ يقول لا فرق، هي سائمة سواء كان الثوم لعذر أو لغير عذر باختيار، ولا فرق بين وقوع الثوم والرعي لعذر أو لغير عذر. فرع آخر هو أنه لو فرضنا أن هذه الحيوانات لم تكن سائمة بل كانت معلوفة، ولكن معلوفة من علف ليس مملوكا لمالك الأنعام، بل ذلك العلف مملوك لمالك غير مالك الأنعام، هذا أولا. وثانيا، وفرضنا بأن هذه الحيوانات عندما علفت وأكلت الأكلاء من علف من مالك آخر، مالك الأنعام أيضا لا يغرم، مرة يغرم فهنا يقال بأنه ماذا؟ تكون معلوفة، ومرة لا يغرم في قبال ما أكلت تلك الأنعام من علف مالك غير الأنعام، فهل هنا تكون سائمة أو يصدق عليها أنها معلوفة؟ يقول يوجد وجهان في المسألة. الفرع هو هذا، وهو أنه إذا فرضنا أن هذه الحيوانات أكلت الطعام، أكلت علفا مملوكا لا علفا غير مملوك، ولكن هذا العلف لم يكن مملوكا لمالك الأنعام، بل كان العلف مملوكا لمالك غير الأنعام، لمالك غير مالك الأنعام، هذا أولا. وثانيا، والمالك لا يغرم بإزاء هذا العلف الذي علفته الحيوانات، أكلته الحيوانات. فهل هذه يصدق عليها معلوفة أو يصدق عليها سائمة؟ يقول يوجد وجهان في المسألة. وجه يقول بأن هذه سائمة. لماذا؟ لماذا سائمة؟ باعتبار أنه لا يخسر المالك شيء. إذا تكون سائمة، فإذا كانت سائمة فتجب فيها الزكاة. ووجه آخر يقول لا، هذه معلوفة، نحن نقول سائمة يعني لا بد أن لا تأكل من علف المملوك، حتى سواء كان مملوكا لمالك الأنعام أو كان مملوكا لمالك غير مالك الأنعام. إذن هذه لا يصدق عليها سائمة، وإنما يصدق عليها معلوفة، وإذا صدق عليها معلوفة فلا تجب فيها الزكاة. ولكن المشارح يرجح الثاني، يرجح بأن هذه معلوفة ولا تجب فيها الزكاة. يقول وفي تحققه، يعني وفي تحقق الثوم والرعي، وفي تحققه بعلف غير المالك لها، أي غير المالك للأنعام، ولكن العلف مملوك، ولكنه مملوك لغير مالك الأنعام. وفي تحقق الثوم بعلف غير المالك للأنعام على وجه لا يستلزم غرامة المالك وجهان، من انتفاء الثوم، لأنه هذه تكون معلوفة، فإذا صارت معلوفة فلا يجب فيها الزكاة، فإذا صارت معلوفة فلا تجب فيها الزكاة من انتفاء الثوم. هذا وجه لعدم وجود الزكاة. والحكمة، حكمة أن السائمة لا زكاة توجد فيها الزكاة، لماذا؟ حكمة أن المعلوفة توجد فيها لا توجد فيها الزكاة، لماذا؟ تقول حكمة أن المعلوفة لا تجب فيها الزكاة لأن طعامها كان من كيس من؟ من كيس المالك، وهذا طعامها ليس من كيس المال، إذن يصدق عليها أنها ماذا؟ سائمة وليست بمعلوفة. نفس الحكمة الموجودة هناك موجودة هنا. لماذا لا تجب في المعلوفة الزكاة؟ باعتبار أن المالك لا يغرم، وهنا هذه الحيوانات وإن أكلت من معلف المملوك، ولكن المفروض أن المالك لا يخسر شيئا، لا يغرم شيئا، إذن تكون بحكم سائمة، يعني هذه معلوفة ولكن بحكم سائمة. خب أي الوجهين أقوى؟ يقول الوجه الأولي أقوى. لماذا؟ يقول باعتبار أن الحكمة لا تبتني عليها الأحكام، نحن ليست الملاكات بأيدينا حتى نستطيع أن نتعرف على أن الملاك موجود أو غير موجودين. إذن الحكمة وجه حسن، ولكن لا يمكن أن يعتمد على الحكمة. وعلى هذا الأساس فهذه الحيوانات لا يصدق عليها أنها سائمة، بل يصدق عليها أنها معلوفة، وإذا صارت معلوفة إذن لا تجب فيها الزكاة. ومن هنا نحن فكرنا، قلنا من غير المملوك، يعني من غير المملوك للمالك ومن غير المملوك لغير مالك، لا بد لكي تكون سائمة أن تأكل من غير المملوك للمالك ولغير المالك. قال وجهان من انتفاء الثوم، هذا وجه لتحقق لانتفاء الزكاة، والحكمة لوجوب الزكاة. وأجودهما التحقق، يعني تحقق العلف أنها معلوفة لا أنها سائمة. وأجودهما التحقق، يعني تحقق انتفاء الثوم فتكون معلوفة فلا تجب الزكاة. لماذا؟ لتعليق الحكم على الإثم، لأن انتفاء الزكاة معلق على ماذا؟ على أن تكون معلوفة، مو أن تكون معلوفة من مال المالك. الشارع يقول إذا كانت معلوفة فلا زكاة، اما هل يشترط ان تكون معلوفا من مال المالك ان يكون العلف للمالك؟ لا دليل على ان يكون العلف لنفس المالك. قال لتعليق الحكم وهو انتفاء الزكاة على الاثم وهو ان تكون معلوفة سواء كان العلف لمالك الانعام ام لم يكن العلف لمالك الانعام بل لغير مالك الانعام. واجودهما التحقق لتعليق الحكم على الاثم لا تعليق الحكم على الحكمة، فان الحكم لا يدور مدار وجود الحكمة وعدم وجود الحكمة. شوفوا الان في الروايات وارد بان الله سبحانه وتعالى انما جعل العدة للمرأة حتى يتضح ماذا؟ انه يوجد في رحمها شيء او لا يوجد. هسه الان لو افترضنا بالاجهزة الحديثة استطعنا ان نشخص ان هذه المرأة لا يوجد في رحمها شيء، ليست في حامل، قد تجيب العدة او لا تجيب العدة. نعم تجب العدة. لماذا؟ باعتبار ان الحكم ليس معلقا على الحكمة حتى يدور مدار الحكمة وجودا وعدما، بل الحكم يدور مدار الميلاد، وجود الميلاد وعدم وجود الميلاد، والميلادات ليس بأيدينا حتى نعرف لماذا ان السائمة لا تجب فيها الزكاة وان المعلوفة لا تجب فيها الزكاة. قال لا على الحكمة، وإن كانت الحكمة مناسبة ولكنه لا نستطيع أن نعلق الحكم عليها. شرط آخر في وجوب الزكاة في الأنعام، وكذا يشترط فيها لكي يجب الزكاة، وكذا يشترط فيها أن لا تكون عوامل عرفان، وإلا لو كانت عوامل ولو في بعض الحول فإنه لا تجب فيها الزكاة. ما هو المراد من العوامل؟ يعني ان يستفاد من هذه الحيوانات في الناقل، في الحامل، في الساقي ونحو ذلك من الامور للركوب ونحو ذلك من الامور التي يستفاد من الابل والبقر ونحو ذلك. فاذا كانت هذه الحيوانات عوامل يعني تعمل يحمل عليها يستفاد منها للساقي للحرث فإنها لا تجب فيها الزكاة وإن كانت باقي الشرائط أيضا متوفرة. إلا أن الشارح تشكل هنا على الماتن، يقول وكان على الماتن أن يذكر هذا الشرط ولكنه لم يذكره. وكذا يشترط فيها أن لا تكون عوامل عرفا ولو في بعض الحول وإن كانت تلك حيوانات سائمة. وكان على المصنف أن يذكر هذا الشرط ولكنه لم يذكره. شرط آخر لوجوب الزكاة والحول، يعني أن تكون هذه الحيوانات بالشرائط التي ذكرناها يمر عليها 11 شهرا وندخل في الشهر الثاني عشر. فإذا دخلنا في الشهر الثاني عشر تعلق الوجوب، يعني دخل الوجوب في عهدة المالك لتلك الأنعام. ولكن يبقى هنا هذا السؤال، وهو أن هذا الوجوب مزلزل أو أن الوجوب منجز؟ ما هو المراد من التزلزل أو المنجز؟ يعني هذه الشرائط أيضا لا بد أن توجد طولة الشهر الثاني عشر أو لا يشترط ذلك. فلو صارت السائمة في 11 شهرا صارت معلوفة، فلو كانت غير العوامل في 11 شهرا صارت ماذا؟ عوامل في الشهر الثاني عشر. فلو كان النفاض 11 شهرا موجود ولكن عندما دخلنا في الشهر الثاني عشر نقص من النفاض شيء، فهل الزكاة باقين او لا يبقى؟ قولان في المسألة. قول يقول بانه انما يستقر وجوب الزكاة اذا استمرت هذه الشرائط الى تمام الشهر الثاني عشر، وقول يقول لا، اذا دخل الشهر الثاني عشر فانه وجبت الزكاة واستقرت الزكاة سواء بقيت الشرائط ام لم تبق الشرائط. قال والحول، ويحصل هنا الحول. لماذا قال هنا؟ باعتبار ان الحول في باب الخمس يختلف عن الحول في باب الزكاة كما سيأتي بيانه بعد ذلك. والحول ويحصل هنا اي في كتاب الزكاة بمضي 11 شهرا هلالية، فيجب أن يجب إخراج الزكاة بدخول الثاني عشر وإن لم يكمل الشهر الثاني عشر. ولكن وهل يستقر الوجوب بذلك بمجرد الدخول في الثاني عشر أم لا يستقر ويبقى الوجوب مزلزلا معلقا على تمامية الشهر الثاني عشر أم يتوقف استقرار الوجود على تمامه أي تمام الشهر الثاني عشر؟ قولان في المسألة أجودهما الثاني، يعني أنه بدخول الشهر الثاني عشر يحصل الوجوب ولكنه يبقى متزلزل. متى يستقر؟ يستقر بالانتهاء من الشهر الثاني عشر. أجودهما الثاني، فيكون الثاني عشر من الأول. خب سؤال، الشهر الثاني عشر من الحول الأول لو يدخل في الحول الثاني؟ قل من الواضح بأن الشهر الثاني عشر يكون داخلا في الحول الأول، يعني نحن عندما نريد أن نحسب الحول الثاني نحسبه من أين؟ من الانتهاء من الشهر الثاني عشر، مو من ابتداء الشهر الثاني عشر. فيكون الثاني عشر من الأول، يعني من الحول الأول. فله، خب يتفرع على ذلك هذا التفريع، فله يعني إذا قلنا أن استقرار الوجود يتوقف على تمام الشهر الثاني عشر، الآن يفرع بعض الفروع، يقول الآن افترضوا بأنه بمجرد دخول الشهر الثاني عشر أخرج الزكاة، ولكنه بعد عشرة أيام تبين له أن الشرائط بعضها ماذا؟ انخرمت. فإذا انخرمت كان يجب عليه الزكاة أو لا يجب؟ لا يجب عليه الزكاة. يحق له أن يسترجع العين ولا يحق له؟ يقول إن كانت العين باقية يسترجعها، وإن لم تكن باقية فيسترجع قيمتها أو ثمنها على تفصيل موكول إلى محله. قال فله استرجاع العين لو اختلت الشرائط في أي في الشهر الثاني عشر، ولكن مع بقاء العين، أما إذا لم تبقى فحكم آخر. هذا إذا قلنا أن استقرار الوجوب لا يكون إلا بعد تمامية الشهر الثاني عشر، أما إذا قلنا أن استقرار الوجوب يكون بدخول الشهر الثاني عشر فإنه حتى لو اختلت بعض ذلك الشرائط فإنه لا يحق له أن يسترجع وإن كانت العين باقية. أو علم القابض بالحال، يعني أنه هذا الإنسان أعطى هذه العين الزكوية للمستحق، ولكن الذي قبض كان يعلم أن بعض الشرائط منخرمة ولكن المالك لا يعلم. المالك لا يعلم أن بعض الشرائط قد انخرمت، ولكن الذي قبض العين قد علم بأن بعض الشرائط قد انخرمت، فإنه أيضا يجب عليه أن يحفظ العين، وإذا أتلفها تجب عليه القيمة أو المثل. قال أو علم القابض بالحال كما في كل دفع متزلزل. إذا بدخول الشهر الثاني عشر يكون دفع الزكاة دفعا متزلزلا يتوقف على ماذا؟ على بقاء الشرائط إلى تمامية الشهر، إلى تمام الشهر الثاني عشر. أما إذا لم يكن الأمر كذلك وتبين انخرام الشرائط في الشهر الثاني عشر فإنه يحق له أن يسترجع. خب الدفع المتزلزل في باب عقد الفضولي إن شاء الله سيأتي في الجزء الثالث من اللمعة. الإنسان لو اشترى شيئا من غير مالكه، هذا الكتاب ليس ملكا لي ولكن بعته لزيدين، والمشتري أيضا كان يعلم أني لست مالكا له، ولكنه بأمل أنه سنخبر المالك والمالك سيرضى بالبيع أخذ الكتاب، فهذا البيع بيع متزلزل معلق أو بيع ناجز مستقر؟ متزلزل من الواضح. فإذا كان متزلزل فلا يحق للمشتري الذي استلم المثمن أن يتصرف فيه إلا إذا صار مستقرا وناجزا، فلو تصرف فيه وتلفت العين يكون ضامنا بالمثل أو القيمة. قال كما في كل دفع متزلزل، يقول هذا الحكم مو مختص فقط في باب الزكاة على القول الثاني، وإنما في كل دفع متزلزل أيضا هكذا. أو في كل دفع معجل، هذا الإنسان قبل أن يهل عليه هلال الشهر الثاني عشر أخرج الزكاة بعنوان الدين فأعطاها حتى أنه بعد ذلك يحسبها من الزكاة، ولكن بعد ذلك تبين بأن الشرائط غير موجودة. أو في كل دفع معجل، أو في كل دفع غير مصاحب للنية، وأنتم تعلمون أن الزكاة من العبادات فتحتاج إلى نية، فلو أن المعطي للزكاة نسي النية وأعطاها فإنها غير تامة، خصوصا إذا علم القابض بأنه غير مصاحبة للنية. في هذه الموارد فإنه يحق له أن يسترجع العين إذا كانت باقية، ومع علم القابض وأتلفها فإنه يرجع عليه بالمثل أو القيمة. والاستخال، استخال كما تعلمون يقول ولد الشاة، ولكن المراد منها هنا أولاد الغنم والبقر والإبل. فإذا استعمل اللفظ الخاص وأريد منه ماذا؟ معنى عاما. سخال اصطلاحا يطلق على أولاد الغنم، ولكن هنا عندما نقول سخال مرادنا مطلق صغار الإبل والبقر والغنم. هذه المسألة من المسائل التي فيها تعقيد، الإخوة يلتفتون إليها حتى أنه لا نحتاج إلى التكرار. تارة نفترض أن الإنسان كان يملك 40 شاة ومضى عليها 11 شهرا ودخل في الشهر 12 وبقيت الشرائط في تمام الشهر 12، فإنه تجب فيها ماذا؟ شاة، النصاب الأول للغنم. ولا يحصل على حيوانات أخرى إبلا أو غنما أو بقرا في هذه المدة 11 شهر. ما في مشكلة، محل كلامنا إلى هنا كان هنا. وأخرى، هذا الإنسان كان يملك 40 شاة وفي وسط السنة ملك 40 أخرى، ملك 50 أخرى، ملك 4 من الإبل، ملك 30 من البقر في وسط السنة. في الشهر السادس أيضا حصل على عدد جديد من الحيوانات إبلا بقرا غنما. كيف يحصل عليها؟ إما يحصل عليها بالنتاج، لأنه هذه حيوانات فأولدت، كان عنده 5 من الإبل فأولدت له ماذا؟ 5 من الإبل، أو أولدت له 4 من الإبل. كان له 30 من البقر فأولدت له ماذا؟ 30، أو أولدت له 10، أولدت له 5 ونحو ذلك. إما بالنتاج وبالتوليد، وإما بالإرث، مات أبوه وترك له كذا من الأغنام، أو بالشراء وسط السنة اشترى، أو بالهبة، أو بأي طريق آخر. واضح هذا هذه المسألة إلى هنا؟ نأتي إلى هذه الزيادة التي حصلت. هذه الزيادة تارة تحصل عند انتهاء الحول الأول وبداية الحول الثاني، إذن يحتسبها جميعا ويبدأ حولها من الحول الثاني، وهذه أيضا لا مشكلة عندنا. يعني إذا ملك كان عنده 40 شاة ثم حصل على 81 شاة أخرى بمجرد انتهاء الحول الأول وبداية الحول الثاني، هذا نصابه يبدأ ماذا؟ هذا حوله يبدأ بماذا؟ يبدأ بالنصاب الثاني، يبدأ بالمئة وإحدى وعشرين. هذه أيضا لا مشكلة عندنا، إنما المشكلة أي فيما لو فرضنا أنه حصل على الزيادة مو عند انتهاء الحول الأول وبداية الحول الثاني، وإنما في وسط الحول الأول حصلت عنده زيادة، إما نتاج إما إرث إما شراء ونحو ذلك. واضح المطلب؟ هنا توجد صور 3. الآن الكتاب أنا ما عندي شغل، لأن الكتاب عبارة معقدة، أنا كتبت العبارة من كتب أخرى أوضح وقسمت الصور. أنا راح أبين لكم على ما كتبته ثم نطبق على الكتاب، عند ذلك يكون الكتاب عبارته واضح. هنا توجد صور 3، التفتوا لي. إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد، إما بالنتاج أو بالشراء أو الإرث ونحو ذلك، فإن كان بعد تمام الحول السابق وقبل الدخول في اللاحق فلا إشكال في ابتداء الحول للمجموع إن أكمل بها النصاب أو إن أكمل بها النصاب اللاحق. هذه الصورة الأولى التي ذكرناها ولا إشكال فيها. ولي أكو سؤال؟ وأما إذا كان في أثناء الحول ففيه صور 3. الصورة الأولى أن يكون ما حصل بالملك الجديد بمقدار العصر. يعني في الشهر السادس هذا كان عنده 5 من الإبل، نصاب أو مو نصاب، فأولدت له 4 من الإبل. طب الأربع من الإبل نصاب مكمل للنصاب، لأنه النصاب الأول 5، النصاب الثاني ماذا؟ 5. إذن الأربعة لا هي نصاب مستقل ولا هي مكملة لنصاب كان عنده 40 من الغنم، فأولدت له 40 من الغنم. هذه شلون؟ أم مثل المثال السابق لو يختلف، شنو وجه الاختلاف؟ هذه لو نظر إليها بما هي نصاب مستقل، ولكن لو نظر إليها بما هي بينها وبين 121 نصاب مستقل. احنا قلنا بأنه بين 40 وبين 121 معفو له مو معفو، ها؟ و40 احنا معفو هو 80 مو معفو 40، إذن هذه 40 معفو له مو معفو. هذه المسألة فيها خلاف، أما المثال الأول ما به خلاف. أنا ضربت مثالين، واحدة متفق عليه واحدة مختلف فيه. فإن أولدت 5 4 فلا إشكال أنه معفو عن، لأنه لا نصاب ولا مكمل لنصاب آخر. أما إن أولدت 40 40، خب لو نظرت إليها بما هي فهي نصاب مستقل، ولكن لو نظرت إليها بما هي بين النصابين فهي ليست لا يكمل بها النصاب الثاني، إذن تكون من مقدار عفو، تكون من قبيل 4. ولكن فيها هاي الشبهة، وهي شبهة أنه قد يقال أنها نصاب مستقيم. الآن في هذا المثال الثاني خلوه، الآن احنا احتفظ بالمثال الأول. إذن الصورة الأولى ما هي؟ أن يكون ما حصل بالملك الجديد بمقدار العفو، ولم يكن نصابا مستقلا ولا مكملا لنصاب آخر. ومثاله أن يكون له 5 من الإبل فحصل على 4 أخرى. هنا ماذا يجب عليه؟ شيء من الزكاة؟ فهنا لا زكاة عليه. طبعا مثال آخر أيضا، أن يكون له 40 شاة وأضيف إليها 40 أخرى، ولكن فيها هذه المشكلة سيأتي الكلام عنها بعد ذلك. الصورة الثانية، أن يكون نصابا مستقلا، 5 من الإبل أولدت ماذا؟ 5 من الإبل، ولكن في أي شهر؟ في الشهر السادس. هذه ماذا نفعل هنا؟ هل نحتسبهما نصابا واحدا؟ نصابين؟ ثم إذا نصابا واحدا نبدأ من أي زمان؟ نبدأ من أول الحاول؟ نبدأ من حين النتاج؟ الجواب أنه للخمسة الأولى نصاب وللخمسة الثانية الجديدة نصاب آخر. فعند انتهاء حول النصاب الأول تجب فيها الزكاة وهي الشاة، وعند انتهاء نصاب حول النصاب الثاني أيضا تجب فيها الزكاة وهي شاة، ولا علاقة بأحد النصابين بالآخر. قال أن يكون نصابا مستقلا فلا يضم الجديد إلى القديم، يعني لا يضم هذا النصاب الجديد إلى النصاب القديم، بل يعتبر لكل منهما حول بانفراده، كما لو كان عنده 5 من الإبل ثم بعد 6 أشهر ملك 5 أخرى، فبعد تمام السنة الأولى يخرج شاة، وكذلك بعد تمام السنة الأولى للخمسة الجديدة يخرج شاة أخرى، ولا علاقة لأحد النصابين بالآخر. وهذه هي العبارة الأولى، التفتوا. قال والاستخال وهي الأولاد حول بانفرادها إن كانت نصابا مستقلا بعد نصاب الأمهات، كما لو ولدت 5 من الإبل 5 أو ولدت 40 من البقر 40 أو 30، فإنه 40 الأولى نصابها الخاص، 40 الثانية نصابها الخاص، أو 40 ولدت 30، 40 لها نصابها الخاص والثلاثين نصاب آخر، لها نصابها الخاص ولا علاقة لأحدهما بالآخر. وهذه المسألة أيضا ما عندنا مشكلة، إنما المشكلة في الصورة الثالثة. التفتوا لي جيدا، أن يكون هذا الملك الجديد، هذا النتاج، هذا الإرض، هذا الزيادة الحاصلة، أن يكون مكملا للنصاب، ولكن ليس نصابا مستقلا، أن يكون مكملا لنصاب ولكن ليس نصابا مستقلا، كما لو كان عنده 30 من البقر فملك في أثناء حولها، هاي حول 30، 11، يتحقق النصاب ولا يتحقق النصاب. بس لماذا يقول 11؟ لماذا قيدنا 11؟ لماذا لم نقل 10؟ باعتبار أنه واحد للفريضة، تبيع أو تبيع للفريضة، إذا لابد تلجأ 29، فنحتاج إلى ماذا؟ إلى 11 حتى يصير 40. فلا بد أن تكون الزيادة بعد إخراج الفريضة. إذا كان عنده 30 من البقر وولدت في الأثناء 11، هو بالأحد عشر نصاب مستقل، ها؟ ولكنه لو انضمت إلى 40 تشكل لنا نصابا ثاني أو لا تشكل لنا نصابا ثاني، ها؟ فماذا نفعل؟ هذه 11 ماذا نفعل بها؟ نحسب حسابها وكأنها موجودة من الحول من الأول، وكأنها من أول الحول عندنا النصاب 40، أو أنه نترك هذه 11 ولا علاقة لنا بها إلى أن يتم حول النصاب الأول، فنخرج الزكاة ثم نحسب ماذا في الحول الثاني النصاب الثاني. بعد الملتفتين لأنه أو طريقة أخرى أو لا في المثل. قول يقول، وهو لعله المشهور بين الفقهاء أيضا، هو أنه هذه الجديدة نتركه وكأنها غير موجودة إلى أن ينتهي حول 30. فإذا انتهى حول 30 وأخرجنا زكاة النصاب الأول، الآن من أول الحول الثاني نبدأ ماذا؟ وكأنه يوجد عندنا النصاب الثاني وهو 40، لأن واحد أخرجناها 29 وولدت 11، فالمجموع ماذا؟ 40 من البقر وهو النصاب الثاني. وهذا هو الذي يقويه هنا. ملتفتي شوفوا، أما لو كان غير مستقل، يعني لا يشكل نصابا مستقلا، هذه لا يشكل نصابا مستقلا فيه حالتين: حال أنه لا يكمل النصاب اللاحق، وحال يكمل النصاب اللاحق. احنا إذا نتكلم في أي صورة يكمل النصاب اللاحق، ملتفتي، فإذا كان يكمل النصاب اللاحق ماذا نفعل؟ قولان في المسألة: قول أنه لا نعتني بهذه الإضافة، وهو الذي قال أو عدم ابتدائه، هذا الأخير شوفوها السطر الأول، أو عدم ابتداء الحول حتى يكمل الحول الأول فيجزي الحول الثاني لهما، يعني للنصاب الأول ولما أضيف إليه أجودهما الأخير، يعني هذا هو القول الذي يختاره ماذا؟ أجودها الأخير، القول الأخير هو الذي يقويه الشارح. القول الثاني ماذا؟ القول الثاني أو مع إكماله النصاب الذي بعده، هذا يقول هكذا نفعل. التفتوا لي شوي، خلوا ذهنكم، اتركوا العبارة، لأنه من العبارة ما تطلعون المطلب ولا من الحواشي. هذا الإنسان كان عنده 40، فملك في الطريق 82. ليش مو 81؟ لأنه واحدة تخرج الفريضة والنصاب الثاني جيد 121، فتسعة وثلاثين وثير ثمانين، فتصير جيد 121. هذا 6 أشهر مضى عليه، كان عنده 40، ثم ملك 82. قول الأول ذكرناه أنه لا قيمة لهذه 82 وكأنه غير موجودة، ثم يعطي شاة في رأس الحول الأول، وعندما يبدأ الحول الثاني يبدأ 121. هذا القول الأول. قول الثاني يقول لا، هذا الإنسان استرغوا 6 أشهر، 40 كان لمدة 6 أشهر ثم أضيفت إليها 82، فإذا بدأنا انتهى الحول الأول للأربعين نخرج شاب. هذه من الست شهور الثانية النصاب ايش قد كان صاير؟ ايش قد كان النصاب صاير؟ 40 و 121. من الست الثانية يعني من النصف الثاني من الحول الاول النصاب ايش قد كان صاير؟ فاذا عندما تمر ستة اشهر بعد السنة نعطي ماذا؟ نعطي شاة الأخرى. ما ادري واضحة ولا؟ هذا القول الثاني واضح ولا؟ شوفوا في القول الاول قلنا ماذا؟ وكأن هذه 82 غير موجودة. وهشكل؟ فإذا 40 نعطي ثم من اول الحول الثاني نبدأ النصاب الثاني وهو 121. هذا القول يقول له. هذه 40 الى الحول الاول، اول محرم يفترضه. خلنا نضرب الاشهر حتى يتضح. افترضوا ان اول الحول ماذا؟ محرم. وهذه الاضافة جاءت ماذا؟ في اول رجب. مو هالشكل؟ هذا القول الثاني يقول هاي 40 الى اول الشهر الاخير الى اول الشهر الثاني عشر او خلوه الى محرم الى اول الحول الثاني هذه 40 فيها شات. خب هذه الباقي شو نسويها؟ يقول نعم هذه بدأت من ايه؟ من اول رجب. فاذا جئنا الى الحول الثاني ووصلنا في اول رجب حول كامل مضى على 121. مضى ولم يمضي حول كامل على 121 فيخرج شاة اخرى. واضح هذا؟ بلي؟ اذا هذا قوله. هذا قولان في المسألة. هذا كله إذا كان الزائد مكملا للنصاب. أما لو فرضنا أن الزائد غير مكمل للنصاب وكان نصابا مستقل مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ مثل المثال الذي ضربنا 40 و40. هاي 40 ثانية مكمل. ليش 40 و40؟ قولوا 40 و80. كان عنده 40 وحصل على 80. هاي 80 مكمل للنصاب الثاني؟ مو مكمل. خب هذه 80 لو نظرنا اليها بالاستقلال فيها نصاب لو ما بها نصاب؟ ها؟ فيها نصاب. هنا يوجد قولان في المسألة. قول يقول بأنه ننظر إليه بنحو الاستقلال فله نصابه المستقل فيدخل فيما لو كان نصابا مستقلا. فلل40 حولها ونصابها ولل80 ماذا؟ حولها ونصابها. لا علاقة لأحدهما بالآخر. وقول يقول لا هذه 80 هي مقدار العفو. هذه مو مقدار عفو. اذا لا تجب فيها شيء. ألستم تقولون ان النصاب الاول 40 والنصاب الثاني 121 وهكذا؟ اذا 80 هذه عفو لو ما في عفو. فلو حصل على 80 في الوسط هي مقدار العفو فلا يجب فيها شيء. نعم اذا انتهى حول 40 ودخلنا في الحول الثاني عند ذلك نحسبها ماذا؟ ان كانت مكملة للنصاب نحسبها وان لم تكن مكملة للنصاب فتبقى على النصاب. واضح صار المطلب الى هنا؟ ولي اذا اكو اشكال قولوا حتى انه قبل ما نطبق العبارة. فسألتفتوا لي جيدا للعبارة. قال والاستخال إن كانت نصابا مستقلا فلها حولها ونصابها المستقل بها. أما لو كان غير مستقل يعني هذه الزيادة هذا النصاب الجديد غير مستقل العبارة متداخلة. هنا نقول توجد صورتان. صورة أن هذه الزيادة مكملة للوصول إلى النصاب الثاني وصورة أنه ماذا؟ غير مكملة. حتى إذا لم تكن مكملة للوصول إلى النصاب الثاني قال ففي ابتداء حوله مطلقا يعني لا ننظر إليه بما هو مكمل فنقول معفو، بل ننظر إليه بما هو ماذا؟ بما هو أمر مستقل. 40 من الغنم أنتجت ماذا؟ 40 من الغنم، والأربعين نصاب مستقل لها، حولها المستقل لها. ففي ابتداء حوله مطلقا يعني أكملت النصاب اللاحق أو لم تكمل النصاب اللاحق. هذا قول في هذا الفرع، وقول يقول لا هذه تبقى ولا قيمة لها، ننتظر إلى الحول الثاني. أو مع إكماله النصاب الذي بعده، هذا إذا كانت الزيادة ماذا؟ تكمل النصاب الذي بعده. خب إذا كانت تكمل النصاب الذي بعده ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ قلنا يوجد قولان في المسألة. قول يقول بأنه لا قيمة لهذه الزيادة ولا عبرة بهذا المقدار، 6 أشهر تبقى بلا زكاة، ندفع نصاب الأول، فإذا دخلنا في الحول الثاني نحسب ماذا؟ من أول الحول الثاني نصابا جديدا، وهو النصاب الجديد لهما. وقول يقول لا، هذه السنة الأولى مالتها للقسم الأول نصابها المستقل، ثم عندما نصل إلى 6 أشهر في الحول الثاني أيضا ماذا؟ نحسب نصابا جديدا. أو مع إكماله النصاب الذي بعده، أو عدم ابتدائه حتى يكمل الأول فيجزي الثاني، يعني فيجزي الحول الثاني لهما للقسم الأول يعني للنصاب القديم، وللزيادة النتاج الذي حدث يعني للقسم الثاني، فيجزي الثاني لهما أي للحديث القديم وللجديد. أوجه في المسألة أجودها ماذا؟ القول الأخير عند الشارح. بس الآن يريد أن يطبق، يضرب أمثلة، يضرب مثالين. مثال من هذه الزيادة مو مكملة، مثال منها الزيادة مكملة. يضرب مثالين، مثال الزيادة غير مكملة ومثال الزيادة مكملة للحاق للوصول إلى النصاب الثاني. فلو كان عنده 40 شاة فولدت 40 شاة، هاي 40 مكملة لو مو مكملة؟ غير مكملة. خب على القول الأخير يجب في هذه 40 شيئا؟ على القول الأخير يجب شيئا؟ لا لا يجب شيئا، فلهذا قال لم يجب فيها شيء، يعني على القول الأخير على مختارنا. وعلى الأول يجب أو لا يجب؟ على القول الأول قال ففي ابتداء حوله مطلقا كان مكملا أو لم يكن مكملا، بلي بلي أحسنتم، حول مستقل يصير مثل أما مثل ما لو كانت نصابا مستقل. فلهذا قال وعلى الأول فشاة عند تمام حول هذه 40 الجديدة. فبهذه العبارات واضحة إن شاء الله. فإذا فلو كان عنده، هذا تفريع على الأقوال، فلو كان عنده 40 شاة فولدت 40 لم يجب فيها شيء على القول الأخير، ويجب فيها شاة واحدة على القول الأول. على القول الثاني أم لا يجب فيها شيء؟ لماذا؟ لأن هذه 40 مو مكملة للنصاب لاحق. هذا مثال في أن الزيادة ليست مكملة للنصاب اللاحق. مثال آخر، أو 80 يعني كان عنده 80 شاة فولدت 42 مو 41. لماذا 42؟ لأن واحدة ستخرج فيض واحدة، فإذا خرجت فالذي يبقى الجيت 121. قال أو كان عنده 80 شاة فولدت 42 فشاة للأولى خاصة، بناء على القول الأخير، على القول الأخير لا تجب إلا شاة واحدة. هذه الزيادة يقول لا اعتبار بها، 6 أشهر معقوة إلى أن يأتي أول الحول الثاني فنحسبها جميعا، فنعطي لها نصابه، فنعطي بعد انتهاء الحول الثاني نصاب النصاب الثاني يعني شاة. قال للأولى خاصة. وبعدين قال ثم يستأنف حول الجميع بعد تمام الحول الأول. هذا على القول الأخير. طب على القول الأول والثاني ماذا نفعل؟ على القول الأول ماذا نقول؟ ها هذه 82 هذه 42 نصاب مستقل مو نصاب مستقل. اذا فلها شاتها المستقلة بي. على القول الثاني هذه 42 مكملة مو مكملة. اذا عندما نصل الى وسط الصنة نعطي شات الوسط. قال وعلى الاولين يعني القول الاول والقول الثاني تجب شات اخرى عند تمام حول الثانية يعني الطائفة الثانية والزيادة التي حصلت. ولكن تلك بنحو الاستقلال وهذه بنحو وسط السنة كما بيناه. وابتداء حول الاستقلال يأتي والحمد لله رب العالمين.